زكاة النقدين لأن ما عاد التعامل بالنقدين، يعني ما دام لا يجوز في الأمور هذه قياس، لأن التعامل بالورق هذا حاله الوقت تأخر. نعم، الورق الآن اللي هو الدنانير والعملة النقدية، نعم، هذه أيضا تقدر بنسبة قيمة الذهب والفضة أو الشراي، فهل يطبق عليه نفس الكلام بالنسبة لعروض التجارة؟ لا، هذه ليست عروض تجارة، هذه سندات، هذه ليست عروض تجارة، هذه شبكة سندات تماما. إذا كان رجل كتب عليك سند حلو عليك 100 دينار ذهب، السند كانت قيمتها سابقا كانت قيمة 100 دينار أكثر من 100 دينار ذهب، الآن لا تساوي يعني شيء. صحيح، هذا يتدخل بقى إما سياسي وإما الاقتصاد وإما أشياء أهل الاقتصاد أعرف بها، لأنه الدينار العراقي كان أغلى من الدينار الأردني، الآن صار نعم 10 أو أقل يمكن. إذن يعني ارتباطه بالذهب يعني لا يجوز القياس على ارتباطه بالذهب، لأنه ما ثبت مع الذهب والفضة. نحن ما نقيس، إنما نقول هذه سندات، ونحن نعرف منذ القديم أن كل عملة ورقية كانت تساوي قيمة ذهبية محفوظة في البنك. نعم سابقا، الآن انتفت. طيب معليش، هذا انتفت، شو اللي خاب مقامه؟ يأتي السؤال الآن موضح، الورقة هذه العملة الورقية لها قيمة ذاتية؟ لها قيمة معنوية، ليس لها قيمة ذاتية. فإذا ماذا نعتبرها؟ إذا كان ليس لها قيمة ذاتية ماذا نعتبرها؟ إن لم نعتبرها كسندات نفس الورق المقنعي نفس الورق المخمي. نعم السؤال، نفرض أني أنا أقرضت واحد مثلا مبلغ 100 دينار من الذهب بسند، تمام، وبعد 50 سنة طالبت فيها، نعم، وكل قيمة السند نزلت ما يقبل منه هذا الذهب، فما يقبل. فعندما اشترى الناس يعني 100 دينار سابقا قبل 10 سنوات مثلا، نعم، كانت تساوي 100 دينار 100 دينار ذهب، تمام، الآن 100 دينار ما تساوي 5 دنانير ذهب. السلام عليكم. صحيح، تغيرت وتبدلت. الحمد لله على السلامة. كنت سمين خير إن شاء الله. أبو عبد الله الشيخ ضيف الفضيل حافظنا أستاذ الواقع الآن. نعم. رجل اقترض من شخص 100 دينار عراقي. نعم. يوم كان الدينار العراقي أغلى من الدينار الأردني. نعم. وثم طرأت هذه الحرب وخسفت بالدينار العراقي. نعم. فهل يعطيه اليوم 100 دينار عراقي؟ نعم. 100 دينار عراقي يعطيه 100 دينار. أم يعطيه ما كان يساوي من القيمة يوم اقترض؟ هذه قضية شائكة جدا، هذه قضية تحتاج إلى حسم، يعني حسم هكذا كل عملة تنزل تطلع على حسب الظروف اللي وحيط. مثلا أنا أعتقد أنه هذون الأمريكان هن اللي بيفعلوا قيمة الذهب وينزلوه بعملتهم، وهذه أمر من جملة الأمور التي يراد بها تعطيل الشعوب وإخضاعها للسياسة الأمريكية العامة. لكن كون هذا الورق ينزل ويصعد، هذا أولا ما بيخرج عن كونه لا قيمة له ذاتية، وإنما قيمته قيمة مقدرة. أما هذا التقدير أنه يختلف من زمن إلى آخر، فهذا لا يملكه الإنسان، ولذلك يجب أن نضع في أذهاننا هذه الحقيقة، أن هذه الأوراق لا قيمة لها ذاتية. المثال السابق ضربناه، الآن نفترض كما وقع في الحرب العالمية السابقة، البنك المارك الألماني سقط بالمرة، فعلي كان مستقرض ملايين الماركات من التجار الكبار، يسلموا للمخرج الملايين هذه، وهي الورق الساذج لها قيمة أكثر منها. ما يقول بهذا يعني عاصم يعرف عدل الشاري الحكيم. الآن إذا افترضنا أن عملة ما تعطلت بالمرة سقطت لسقوط دولة تركها سوريا مثلا وغيرها، فماذا يفعل أولئك الذين أقروا الناس؟ لابد من أن يقدروا قيمة العملة الورقية هذه ساعة التشبيه، فتوفى ولو بعد سنين. تقدر بالنسبة للذهب أو الفضة؟ بالنسبة للذهب، لأن يعني الفضة الآن أيضا ليست مجال للتقديم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.